جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. كل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، النهاردة شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مجلس قصر البحر في أبوظبي. شارك في وقت سابق في قمة أبوظبي التشاورية اللي ضمت أيضا قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. تعليقا على هذا الخبر معنا الآن أستاذ دكتور طارق فهم، أستاذ العون السياسية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك استاذة إلهام. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور؟ الله يخليك ويبارك في حضرتك يا رب. الحمد لله. دكتور طارق، يعني من في اطار حرص مصر على تدعيم وتطوير اواصر العلاقات المتميزه مع جميع الدول الشقيقه المشاركه، كان طبعا ده جسده مشاركه السيد الرئيس في القمه بتاعه النهارده. هو بالتأكيد طبعا قمة اليوم، قمة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، هو استكمال القمة التي تمت في القاهرة خلال الساعات الأخيرة. صحيح. كانت أمس، وضمت بطبيعة الحال جلالة الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس. القاهرة بتتحرك في دوائر متعددة حضرتك في هذا التوقيت للتأكيد على ثوابت العمل العرب المشترك. حينما دعونا جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، كان هناك تأكيد مصري بأنه مصر والأردن بطبيعة الحال شركاء في المواجهة مع الجانب الآخر، خصوصا فيما تعرضت له القضية الفلسطينية من استهداف من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والمخطط لاقتحامات المسجد الأقصى والإجراءات الانفرادية من جانب واحد. وبالتالي جاءت قمة القاهرة كقمة بتبعث برسائل مهمة بأنه الدول العربية الرئيسة قادرة بطبيعة الحال، وهي مصر والأردن، على يعني مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية. والبيان كان مهم أوي أنه يؤكد على ثوابت القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات يعني القرارات الرئيسية الحاكمة لإدارة المشهد السياسي بصورة كبيرة. وأعتقد أنه الرسائل كانت واضحة يعني في البيان، بالتأكيد على المبادرة العربية، بالتأكيد على مبادرة الأرض مقابل السلام، بتحذير الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ أي إجراءات انفرادية من جانب واحد في ملف المستوطنات. وأعتقد الرسالة وصلت إلى الجانب الإسرائيلي. اليوم يعني البيان الختامي لقمة أبو ظبي أكد بطبيعة الحال على ثوابت مهمة متعلقة بعنوان يعني مهم قوي للازدهار والاستقرار في المنطقة، والتركيز حضرتك على العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي. الرسالة واضحة أنه لا عبث بأمن الإقليم، وأن هناك دول وازنة في الإقليم كبيرة بتضع الأولويات العربية في هذا التوقيت على يعني أجندة العمل العربي المشترك، خصوصا وأنه التحديات والمخاطر كبيرة. القادة اليوم في أبو ظبي أكدوا على التواصل والتشاور، وأن يكون هناك رؤية مستمرة للالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. طبعا الأطراف الإقليمية العابسة بأمن الإقليم معلومة ومعروفة، وحاول المجلس أن يشير إلى هذا بصورة كبيرة. وطبعا مجلس التعاون الخليجي ومصر رسائل واضحة ومباشرة، واعتقد انه الرساله يعني لكافه الاطراف في الاقليم وخارجه. اعتقد انه القمتين، قمه امس وقمه اليوم، اعتقد يعني نقلت هذه الرسائل للاطراف الاقليميه والدوليه، مشاركة مصر في كل الفعاليات يا أستاذة إلهام حضرتك في الخاصة بمجلس التعاون الخليجي بتؤكد بالفعل ما ذكره سيادة الرئيس أكثر من مرة بأنه الأمن القومي المصري يتمدد ويتماس مع أمن أشقائنا في منطقة الخليج، وأننا حريصين كل الحرص على أن يكون هناك تعاون وأن يكون هناك شراكة. ويعني الآن أمامنا فرصة ذهبية لإعادة صياغة العلاقات العربية الدولية طبعا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الإقليم. فمصر بمشاركتها ومشاركة سيادة الرئيس بنفسه في هذه الفعاليات الخليجية بيؤكد على الحضور المصري في الإقليم، واستشعار القاهرة بطبيعة الحال باعتبارها أكبر دولة عربية بأن هناك مخاطر وتحديات ينبغي التعامل معها بنوع من المسؤولية والجدية، وأن يكون هناك رسائل مهمة في هذا الإطار. صحيح. يعني لو ركزنا يا دكتور على التحديات اللي ممكن تواجه ده، يعني 1 2 3 وازاي هيواجهوها؟ أول تحدي هو تحدي تدخلات الإقليم، وتدخلات الإقليم كما تعلمي ليست مقتصرة على إيران وإسرائيل، ولكن تمتد إلى تركيا وأطراف أخرى. بالتالي نحن أمام موقف عربي موحد. القمة العربية المصغرة اللي جرت في أبو ظبي أكدت على هذا، أن هناك تشاورات عربية مهمة وعلى الأطراف الإقليمية مراعاة ذلك. النقطة الثانية أو الإشكالية الثانية هو الأمر المتعلق ببناء التحالفات الجديدة في الإقليم. يواجه النظام الإقليمي العربي تحديات من القوى الإقليمية والدولية الساعية لاستبدال النظام الإقليمي العربي والتشاور العربي بتشاور شرق أوسطي يضم دول أخرى في الإقليم، في ظل طبعا مرحلة انتقالية من عمر النظام الإقليمي. وبالتالي نحن أمام تحدي كبير. أعتقد أن مصر الدولة الكبيرة هي لديها الإمكانيات لتجميع الدول العربية والتأكيد على الحضور العربي ومواجهة كافة التحديات والمخاطر. النقطة الثالثة هي ضرورة بناء شراكات بقى حضرتك السائل. الشراكات دي شراكات إقليمية ودولية وتتنوع ما بين الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي. النهاردة حضرتك هناك تحرك عربي تجاه الصين، تجاه روسيا، تجاه الولايات المتحدة، وبالتالي الدول العربية لا تستبدل حليف بحليف، إنما حضرتك بتحاول تنويع مصادر تحركاتها ومساراتها بما يخدم المصالح العربية. هذا هو الهدف الرئيسي من قمة أمس والقمة اليوم. كانت الرسائل مباشرة، محورها القاهرة، محورها القيادة السياسية ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك طبعا يعني ترحاب كبير بمشاركة مصر في ما يجري في الخليج من أنشطة. بطبيعة الحال مصر الدولة المهمة في الإقليم مع أشقائها أيضا يستطيعوا مواجهة كل هذه التحديات والمخاطر الشرق أوسطية، في مقابل طبعا النظام الإقليمي العربي لمصر إحدى الركائز الرئيسة فيه مع الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات، وأيضا مع أشقائنا في الأردن. وطبعا تبقى القضية الفلسطينية هي العنوان الأكبر لما نتحرك فيه جميعا بهدف التأكيد على الثوابت العربية في هذا الإطار. أكيد. أنا بشكر وجود حضرتك معايا يا دكتور طارق فاهم أستاذ العلوم السياسية، ودايما منورنا على موجات البرنامج. شكرا لحضرتك أستاذ إلهام، منور الدنيا كلها. اتفضلي. شكرا. ربنا يخليك. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال ورا أجيال. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. جايز ظلام الليل يبعدنا يوم إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد. Hold me, hold me. لكن من بعد صباح الحلم ما هو مستحيل مدام تحقيقه مباح والليل لو صار طويل أكيد من بعد صباح قول انت بكل ما فيك إن كان لك ولا عليك حاول جرب وبتوصل شرف التجربة يكفيك قول انت بكل ما فيك إن كان لك ولا عليك حاول جرب وبتوصل شرف التجربة يكفيك يا ليل ظلام الليل يبعدنا يوم النبا مساء الخير يا مصر، وبنطمن من دكتور محمد القرش على كل ما يخص زراعة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، وحابين حضرتك تطمنا على كل ما يدور داخل وزارة الزراعة، وخاصة ان طبعا النهارده كان في قرارات كتيرة خاصة بالقمح ومن في خلال مجلس الوزراء بتاع النهارده. يعني اسمح لي اشكر حضرتك، وطبعا شايفين قد ايه الدوله المصريه مهتمه بالفلاح المصري وبتعمل على دعم الفلاح المصري من خلال العديد والعديد من الادوات، زياده الانتاج ودعم البحث العلمي عشان نزود انتاجيته، استنباط اصناف جديده من التقاوي علشان تقدر تخدم الفلاح وتساعده ان هو يلاقي احتياجاته ويلاقي كل متطلباته، وكمان نعظم من انتاجيته ونقاوم الافات بشكل اكبر. بنشوف جهد كبير بتبذل الدوله المصريه في عمليه التسعير، وشفنا الدوله المصريه على مدار المواسم الماضيه، احنا الموسم قبل الماضي كان السعر بتاع القمح 720 جنيه، الموسم الماضي كان 825 جنيه، هذا العام تم وضع سعر استرشادي 1000 جنيه قبل بداية الموسم بشهرين، وده كان تحفيز كبير جدا للفلاحين واخواتنا المزارعين ان هم يتوسعوا في زراعة القمح. ثم الدولة المصرية بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نعيد تقييم السعر عند موسم الحصاد عشان يبقى فيه تحفيز اكبر للفلاحين، علشان يبقى فيه مصدر دخل افضل للفلاحين، وتوصل الدولة لتحديد او الحكومة لتحديد سعر 1250 جنيه علشان يكون سعر مرضي وسعر محفز للفلاح. ده اكيد يعني جهد كبير جدا بتبذله الدوله المصريه ودعم كبير جدا بتقدمه الدوله المصريه علشان نقدر نوصل لافضل شكل يخدم الفلاح والمزارع المصري، ومش بس في الخدمات الزراعيه انما كمان مبادره حياه كريمه والعديد من الجهود اللي هدفها تنميه ودعم الفلاح المصري. فده بيؤكد ان المواطن المصري والفلاح المصري والمزارع المصري على راس اولويات الدوله. اكيد دكتور محمد، كنت حابه حضرتك تطمني على المنتجات وزاره الزراعه خاصه باللحوم والمنتجات السلع الغذائيه، مدى وجودها في قلب المنافذ وزاره الزراعه. الحمد لله احنا عندنا تعدد في المنتجات المقدمه للمواطن المصري، وبنحاول دايما نكثف من حجم المعروض والمتاح امام المواطن المصري علشان نقدر نوفر للمواطن المصري كل احتياجاته باسعار مناسبه. اطلقنا مبادره خير مزرعنا الاهالين اللي هدفها ان احنا نربط بين المنتج والمستهلك علشان يبقى في دعم وفي توفير لاحتياجات المواطنين باسعار مناسبه، وده اكيد هيبقى له مردود وانعكاس ايجابي جيد لمستوى الاسعار على مستوى الدوله المصريه. وكمان احنا عندنا الحمد لله مجموعه من المنافذ الثابته، احنا بنتكلم دلوقتي بقى في 243 منفذ ثابت اضافه الى 30 منفذ متنقل، وكلهم تحت اجهزه تصرف الحكم المحلي علشان نقدر نوصل بافضل سعر مرضي للفلاح المصري والمزارع المصري. كان في خبر النهارده كان بيقول على اللي هي الدواجن البياض. معلش يا فندم، الدواجن اللي هي خاصه اللي هي اللي هم اللي بيدوها للمزارعين الصغيرين او المنتجين الصغيرين لانتاج الدواجن. معلش ممكن بس اقرا لك الخبر حضرتك، اقرا لك الخبر. يعني الخبر كان جاي على بعض المواقع، وهي هقول لك حالا حضرتك. ان في معلش لحظه حضرتك لحظه، ان وزاره الزراعه لقضاء على مافيا البيض طرحت الفراخ البياضه للتربيه داخل الاسره ب 120 جنيه. هل ده خبر صحيح؟ هو الحقيقة احنا عندنا بعض القطاعات المنتجة وبعض الجهات المنتجة والمزارع الانتاجية المتخصصة في انتاج البيوت هي بعض بدأ يوفر بعض الاحتياجات الخاصة بالبيوت المصرية وبالمزارعين وبالموظفين علشان نتوسع في عملية تربية انتاج الداجيني وايضا نتوسع في توفير بيض الرائدة للمواطنين عشان يكون في سعر مناسب ومرضي للمواطن المصري. كل دي من الأدوات اللي بتنفذها الدولة المصرية اللي هدفها تعظيم دخل وتعظيم ربحية المنتجين علشان يستمروا في العملية الانتاجية وتوفير السلع والاحتياجات للمواطن المصري بأسعار مناسبة، وبالتالي ده يبقى فرصة كبيرة لانخفاض الأسعار أو استقرار الأسعار بشكل أكبر لخدمة المواطن المصري. ده بيؤكد أن المواطن المصري هو قمة أولويات الدولة المصرية، وإن شاء الله الدولة لا تبخل ولا تدخر جهد لخدمة ودعم وتمكين الفلاح المصري والمزارع المصري وتوفير احتياجات المواطن المصري. شايفين الدول عالميا حوالينا مادية في أثار سلبية موجودة، ولكن الإجراءات اللي بتقوم بها الدولة المصرية بكلها انعكاس إيجابي لخدمة المواطن المصري وتلبية احتياجاته. أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، ودايما منورنا على مواجهة البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. المواطن ابن مصر يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر يا حر ابن حر، يا حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمل عنك قدها وقتها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمل عارفك قدها وقدودها تشيلها، ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. مصري مصري مصري مصري مصري أحيا مصري يا مصري. مصري مصري مصري مصري مصري أحيا مصري أحيا مصري. مساء الخير يا مصر. مستمعينا الأعزاء، النهاردة كان في اجتماع مؤتمر صحفي عقده دكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وكان طلع بقرارات مهمة وحابين ان احنا نتعرف عليها من الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان. مساء الخير يا فندم. أهلا. مساء الخير. مساء الخير. يا ريت حضرتك تقول لنا يعني كل اللي طلع النهارده من خلال المؤتمر الصحفي لسيادة الدكتور مصطفى مدبولي. الحقيقه النهارده رئيس الوزراء عقد اجتماع مجلس الوزراء اعلن عن مجموعه من القرارات المهمه اللي وافق عليها مجلس الوزراء، منها موافقه المجلس على مبادره جديده لدعم القطاعات الانتاجيه، وطبعا بنقصد بها قطاعي الصناعه والزراعه، وعلى أن يبدأ تطبيق المبادرة من الأسبوع المقبل. هذه المبادرة الحقيقة بتقدم دعم بقيمة 150 مليار جنيه لتشجيع القطاعات الانتاجية، بحيث يعني الشركات خاصة طبعا الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تحصل على قروض بسعر فائدة مخفض 11%. الدولة تتحمل فرق سعر الفائدة، الدولة تحمل حوالي 10 مليارات جنيه فرق سعر الفايدة من أجل دعم هذين القطاعين. بالتأكيد طبعا يعني هذا الدعم بيفتح المجال واسع أمام القطاعات الانتاجية، خاصة قطاع الصناعة وقطاع الزراعة للنمو والتوسع وإنشاء المزيد من الشركات اللي تضيف للإنتاج وتوفر احتياجات السوق المحلي، وفي نفس الوقت تستطيع أن توجه إنتاجها للتصدير لزيادة الصادرات. أيضا رئيس الوزراء أشار للخطوات اللي بدأ البنك المركزي اتخذها في سبيل ضبط سعر الصرف والسياسة النقدية بالتنسيق الكامل مع الحكومة، وأشار لأهمية البيان الصادر على البنك المركزي. أيضا النهاردة رئيس الوزراء أعلن عن قرار مهم جدا، وهو قرار حافز توريد إضافي لأرداف القمح بقيمة 250 جنيه، ده إضافية كحافز توريد للمزارعين، ده طبعا تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس للحكومة. الحقيقة بيقدم حافز مهم للمزارعي القمح، بحيث القيمة الإجمالية لتوريد أرداف القمح هتوصل ل 1250 جنيه للأرداف، بدل من قبل كده كان سعر الأرداف 1000 جنيه فقط. الحقيقة طبعا كما أكد رئيس الوزراء أن ده سعر مجزي مقارنة بالعام الماضي، وده بيأتي في إطار أيضا تشجيع المزارعين على زراعة وتوريد القمح. أيضا يعني رئيس الوزراء أشار لأهمية هذا القرار في مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح، وأكد أن دور الدولة خلال فترة قادمة هيركز على دعم الزراعة ودعم الفلاح المصري، وأنه تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات اللي تدخل في أو المنتجات الزراعية والتصنيع الغذائي. أيضا رئيس الوزراء أشار لأن صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بزيادة 20% عن العام الماضي، وإن الصادرات الزراعية المصرية دخلت 80 سوق جديد العام الماضي. ده أيضا يعني يمكن أخبار مهمة فيما يتعلق بزيادة الصادرات، لأن طبعا زيادة الصادرات معناها زيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية. أيضا رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة أعادت سياسة ضريبية مستقرة لخمس أو عشر سنوات قادمة، هيعلنها وزير المالية قريبا، وده مهم لقطاعات الاستثمار أن تكون فيه استقرار في السياسات الضريبية وفيه وضوح في السياسات الضريبية لتشجيع الاستثمار. أيضا يعني مجلس الوزراء وافق على يعني قرار مهم، وهو إنشاء صندوق لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين. ده بيأتي في إطار طبعا مواجهة الهجرة غير الشرعية اللي بتمثل خطورة على المواطنين اللي بيهاجروا. أيضا مجلس الوزراء اعتمد موافقات بإقامة 56 مشروع في 11 محافظة كمشروعات تنموية، ووافق أيضا على يعني تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ إجراءات لخط التعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية في مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة. أنا بشكر يعني حضرتك يا فندم يعني على كل هذا الإيضاح، ودايما منورنا على موجات البرنامج. الله يخليك. شكرا. إبراهيمة بتلف كل حتة في مصر، وفي فترة صغيرة دقت ببان أهالينا في القرى الأكثر احتياجاً علشان تكون سبب في تغيير حياتهم للأفضل. قطر الخير مستمر والرحلة هتكمل بإيديكم معانا. حياة كريمة، مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكل مصري ولكل مصرية. مساء الخير يا مصر، مستمعينا الاعزاء. يعني في اخبار كتيره بتقول ان في يعني حركه داخل مطارات الغردقه وشرم وكل المطارات في مصر لاستعدادا لاستقبال اجازات نصف العام بعد انتهاء الامتحانات. ويا رب دايما كده كل النشاط السياحه الداخليه تنشط وكمان السياحه الخارجيه كمان تنشط، لان احنا بلدنا فيها كتير وكتير من الاماكن الجميله اللي احنا بندعو كل الناس اللي هي لزيارتها. معنا الان زميلنا استاذ محمد عبد العزيز مندوب الاذاعه لوزاره الطيران المدني. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك يا فندم والساده المستمعين. اهلا بحضرتك، يا ريت تقول لنا الصوره العامه داخل المطارات في كل انحاء مصر. في الواقع ان المطارات المصريه وخاصه المطارات الجذب السياحي من شرم الشيخ والغردقه وطابه ومرسى علم وبرج العرب بتشهد هذه الأيام زيادة ملحوظة وكبيرة في معدلات رحلات الطيران الدولية والداخلية. رحلات الطيران الدولية بتشمل رحلات الأفواج السياحية القادمة من الخارج، وخاصة ومنها حوالي 12 جنسية من على رأسهم ألمانيا وروسيا وبيلاروسيا وعديد من الدول العالم بتصل ده السياحة الخارجية اللي هي بتتزامن أيضا مع الموسم السياحي الشتوي اللي بدأ في أواخر شهر ديسمبر الماضي وبيستمر حوالي 3 شهور. هو ده الموسم اللي بتنتعش فيه حركة السياحة للمطارات الجذب السياحي. أيضا مطارات الأقصر وأسوان بتشهد زيادة في معدلات الرحلات. يعني ننتقل إلى الرحلات الداخلية والسياحة الداخلية اللي هي بتتزامن مع أجازات نصف العام وانتهاء الموسم الدراسي الأول، والحرص العديد من الأسر المصرية على زيارة الأماكن اللي يعني بتاخد فيها الأجازة منها الأقصر وأسوان للدفء وشرم الشيخ والغردقة أحيانا. فبدأت الشركات الطيران بتستعد لهذه الرحلات والتي بتنطلق من مطار القاهرة إلى مطارات الداخلية، حيث يشهد مطار القاهرة في هذه الأيام والأيام القليلة القادمة وبداية الموسم الأجازات زيادة ملحوظة في رحلات الطيران الداخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والمطارات الداخلية لنقل العديد. الشركة الوطنية للطيران أيضا بتستعد بتنظيم رحلات داخلية إضافية إلى جانب رحلات المنتظمة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، لكن في الواقع أن هي شرم الشيخ والغردقة هي اللي بتزداد فيها عدد الرحلات. الرحلات في رحلات منتظمة ومجدولة على رحلات على على على قائمة الرحلات لكل شركة في طوال الموسم، ولكن في المواسم في مواسم الشم النسيم والأعياد والأجازات نصف السنة بتتواكب زيادة في أعداد الرحلات طبقا للجداول اللي وحسب الطلب لشركات الطيران. كلما زاد الطلب كلما قامت بتنظيم رحلات إضافية إلى جانب الرحلات المجدولة والمنتظمة. كل هذا بيتم على قدم وساق. أيضا في استعدادات للموسم عمرة شهر رجب، وكل عام وأنتم بخير، الشهور الثلاثة رجب وشعبان ورمضان اللي تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بسفر المعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك بالأراضي المقدسة. صحيح. يعني كنت حابة أعرف هل في مبادرات هتتعمل لتخفيض مثلا أسعار الطيران المحلي أو ما إلى ذلك تشجيع للسياحة الداخلية، ولا لسه دي لم تتم بعد؟ في الواقع ان المبادرات الحكوميه او المبادرات اللي بتعملها الدوله اللي بتبقى تبع وزاره السياحه ووزاره الطيران بتبقى خلال المواسم اللي بتنخفض فيها زي الكورونا وزي يعني الأحداث اللي بتمر بها البلاد وبتأثر على حركة الطيران، وبالتالي المبادرات اللي بتتم بتدعمها الدولة بتخفيضات في الفنادق وشركات الطيران. ولكن طالما أن هذا الموسم بيشهد انتعاشا في حركة السياحة والطيران، فبتبقى المبادرات هي مبادرات فردية من الفنادق والتنافس فيما بينها. أيضا شركات الطيران بتقوم بتشغيل رحلات بأسعار مخفضة، وأيضا وزارة الطيران قامت بتدعيم الجناح الاقتصادي وهو الطيران الاقتصادي المنخفض التكاليف للمطارات الداخلية خلال طوال العام، بتنظيم رحلات منخفض التكاليف لإحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني اللي بتنظم رحلات داخلية، وأيضا لمساعدة السياح أو للسياح اللي هي من مطارات الأقصر لشرم الشيخ للغردقة اللي يعني اسكيدول بتبقى يوميا، وبالتالي السائح اللي موجود في الأقصر وأسوان ممكن يروح شرم الشيخ ويرجع في نفس اليوم، والسائح اللي موجود في شرم الشيخ ممكن ينتقل إلى المناطق الأثرية بالطيارة صباحا ويعود إليها مساء. بشكر وجود حضرتك معايا زميلنا محمد عبد العزيز، أشكرك يا فندم، شكرا لك. العافية يا فندم. شكرا. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. في وشوش سمرة وجميلة تقابلهم تبتسم، من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، طبعا في أخبار كتيرة عن أخبار التعليم، وخير من يعني يولينا بكل الأخبار الصحيحة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف. مساء الخير يا فندم. تحياتي أستاذ إلهام، وتحياتي لمستمعينك الكرام. أهلا بحضرتك، يعني قل لي إيه الخبر الأبرز النهاردة؟ يعني طبعا لو بدأنا كده بالمشكلة اللي كانت موجودة لأبنائنا في الخارج، أبنائنا في الخارج الطلاب واجهوا بعض المشاكل في المنصة اللي المفروض يخشوا عليها لبدء الامتحانات والتسجيل. على الفور وزارة التربية والتعليم تحركت وعملت منصة جديدة وأتاحت رابط جديد للطلاب وأبنائنا بالخارج، بيحمل من خلاله ورقة الإجابة بعد ما بيختار المرحلة التعليمية والصف الدراسي. وفتحت المنصة من الساعة 8 الصبح أو من 9 الصبح لحد ساعة 8 بالليل، وتابعت كل أبنائنا في الخارج لحد ما انتهت المشكلة بسلام الله، وطلابنا دلوقتي بيدخلوا على المنصة الإلكترونية من خلال البريد الإلكتروني اللي أعلنته وزارة التربية والتعليم لكل صف دراسة. الحمد لله. احنا برضو في هذه الأيام في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بتمشي بصورة جيدة للغاية، باستثناء بعض تعكير الصف بشأن تسريب بعض الامتحانات إلكترونيا. ودايما أقول الامتحان تسريبه الكتروني ده غير مؤثر على سير العمليه الامتحانيه، لكن برضو بنناشد الطلاب بعدم استخدام وسائل التكنولوجيا داخل اللجان، وعلى المراقبين والملاحظين توخي الحذر من اي طالب معاه موبايل او وسائل تكنولوجية حديثة عشان ما يرفعش الامتحانات على الشبكة العنكبوتية الفسيحة. وبنأكد في هذا الاطار ايضا ان في تكاتف كبير جدا ما بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم للقبض مباشرة على الطلاب اللي بيتسول لهم نفسهم ان هم يتلعبوا بمصالح الطلاب في الامتحانات ويرفعوا الامتحان على الشبكة العنكبوتية الفسيحة. كمان من ضمن الحاجات المهمة اللي الوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بدأ يتكلم فيها، خلاص بنعمل حاجة اسمها مجموعات الدعم في المدارس، ودي عايزين نقول هو الاتجاه الموازي للدروس الخصوصية لكن المقنن من داخل وزارة التربية والتعليم والدولة المصرية. هل هيبقى بسعر رمزي مثلا للطلاب ولا حضرتك يعني لو عندك معلومات معينة تقولها لنا؟ بص حضرتك، يعني تقريبا متوسط الحصة مش هيزيد عن 50 أو 60 جنيه تمام للثانوية العامة اللي هي بره 150 جنيه و100 تمام. تقريبا بتمثل مجموعات الدعم بالنسبة للدروس الخصوصية في الخارج التلت، تقريبا تلت المبلغ، ومع ذلك 80% من المبلغ هيتم صرفه مباشرة للمعلم دون انتظار أي تحصيل من الطلبة، وده تم الاتفاق معاه مع وزير المالية. يعني كان مجموعات التقويم مجموعات الدعم اللي أطلقوا على الناس مجموعات الدعم كان في معلمين بيعزفوا عنها لأنه ما كانش بياخد مبلغ كبير، وبالتالي تم تدارك هذا الموقف المرة دي وبدأوا يدي المعلم 80%، وفي نفس الوقت الدولة هتحصل بقى على ضرائبها اللي هي مهدرة من الدروس الخصوصية الغير معلنة. النهاردة الدولة هتحصل على ضرائب، الإدارة التعليمية لها نسبة، المدرسة لها نسبة، العاملين لهم نسبة، المشرفين على مجموعات الدعم لهم نسبة، وزارة التربية والتعليم لها نسبة، المديرية لها نسبة، وزارة المالية لها كمان. وبالتالي بدأنا يعني ايه نقول ان هو شيء ضروري، الدروس الخصوصية او مجموعات الدعم شيء ضروري للأسرة المصرية هنعمله، لكن بصورة مقننة المعلم يمارس هذه المهنة بشرف وبأمانة وقدام القانون لا غبار على ما يفعله، وفي نفس الوقت الدولة بتعود لها يعني ايه ضرائبها وكل ما يتعلق بمستحقاتها المالية زيه زي اي حد في الدولة، لكن مع شيء هيبقى بيزنس خافي، وكل اللي هيعمل بيزنس خافي في الدروس الخصوصية هيعرض نفسه للمسألة القانونية. اتفضل مجموعات الدعم موجودة، المدارس بدأت تبقى موجودة، وكمان بيجهز سناتر محترمة مكيفة وحاجة على أعلى مستوى داخل عدد من المدارس عشان تلبى الطلبة وبأولياء الأمور. أشكرك كاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشرقاوي، ودايما بتقول لنا كل المعلومات الصحيحة من خلال مداخلة حضرتك. أشكرك. شكرا يا فندم. وانت ماشي في مصر سليم، علي ربا وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاب واللي فاهم، وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب حاضر، علي بتربي ابنها من صغره يكبر التاريخ اللي بيكتب قلبنا والبنائين والخضار والفلاحين والهدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انت امشي في الشوارع صور كنيس ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر سحر مالوش آخر مصر سحر مالوش آخر. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر. مستمعينا الاعزاء، النهارده كان في خبر بيقول ان التموين بتطرح زجاجه زيت بسعر 25 جنيه اللي هي بتبقى ب 40 جنيه خارج التموين. كنا عايزين يعني نتاكد من هذا الخبر من خلال المهندس عبد المنعم خليل رئيس الاداره المركزيه للتجاره الداخليه بوزاره التموين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على مستمعين برنامج العالم ودائما مصر خير ونعم واستقرار ان شاء الله. اهلا بحضرتك باشمهندس. كنا حابين نعرف ما جديت هذا الخبر. لو خبر ده بس عايزين نصطح المعلومه ان وزاره التموين والتجاره الداخليه الخبر الاكيد والصحيح ان تودع معالي وزير التموين بشركات الزيت السته بضخ اكثر من 10 طن زيت ليكون هناك وفر واتاحه خلال شهر رمضان، وان اسعار الزيوت بتبدا في القطاع الخاص اللي هو الحر مش التمويني بيبدا من 35 جنيه الى 40 جنيه، اما الزيت التمويني اللي هو 800 جرام على بطاقه التموين فهو ب 25 جنيه. وبخلاف الرز ب 10.5 والسكر ب 10.5 ولا زياده. والنهارده يمكن دولة رئيس مجلس الوزراء اكد على نقطه برضه لحضرتك لا مساسه برغيف الخبز. طيب انا كنت حابه اعرف بس من حضرتك ان هي اللي هو معهوش بطاقه تموين يعمل ايه علشان يستفيد برغيف الخبز، يعمل ايه؟ النهارده برضه حاجه جديده من وزاره التموين برضه الاتاحه ورفع الاعباء عن المواطن المصري، والنهارده كانت بدايه التجربه في ان اللي معهوش بياخدش عيش بطاقه التموين هيتم النهارده طرح الخبز من خلال الكارت المرفوع مسبقا، هيروح ياخد كارت من البريد بقيمه اللي هو عاوز العيش كل شهر، هيروح ياخد عيش من المخبز اللي هو جنبه دعم اللي هو بسعر التكلفه على مدار الشهر اللي هو عاوزه، ياخد اكنه بياخد عيش بس بسعر التكلفه يبقى بسعر بوزن ثابت ومواصفات وجوده عاليه، وبسعر التكلفه دون اي زيادات هياخد الكميه اللي عاوزها على مدار الشهر. باشمهندس معلش بعد اذن حضرتك، يعني ايه الخطوات اللي انا اروح اجيب بيها العيش ده من خلال ال هتوجه لمكتب البريد هيشوف هو يحتاج عيش قد ايه في الشهر ب 100 جنيه او 150، هياخد كارت من البريد ب 100 جنيه هيدخل على الفرن اللي هو تبعنا اللي هو تبع التموين هيصرف منه العيش بسعر التكلفه زي بطاقه التموين بس هيبقى بسعر ايه؟ التكلفه بس هيضرب زي بكارت زي بطاقه التموين بالظبط. هيروح البريد هيشتري كارت؟ هيجيب يشتري الكارت. ايوه بهذا الكارت ياخد عيش يوميا او حسب ما هو عاوز طوال الشهر من الفرن القريب منه اللي عنده مكنه التموين. يعني ده كارت مدفوع ال ال ال الثمن مسبقا هو عاوز ب 50 ب 100 ب 150 هو اللي هو عاوزه حسب احتياجاته. طب طمنا برضو على باقي المواد التموينيه اللي موجوده في السوق يا فندم. المواد التموينيه كلها متوفره والحمد لله النهارده 15 بندخلها في منافذ التموين من خلال 40,000 بائع تمويني ومن خلال 6,000 فرع جمعيتي، وجميع المنافذ التموينيه وصل النهارده لاستعاضه وتوفير السلع اكثر من 65% موجوده، ما فيش نقص في اي سلعه تموينيه، ما فيش زياده لاي اسعار في السلع التموينيه زي ما تطلع اشاعات على السوشيال ميديا، دي بالنسبه، اما بالنسبه بقى للحاجه الثانيه اللي حضرتك شفت المعارض والاتاحه وتوفر معايا في جميع انحاء الجمهوريه وطبعا اتاحه للمواطن المصري، وزي ما حضرتك اشرت كابتن طبيب التمرين في تخفيضات من 20% في جميع المعارض على مستوى الجمهوريه، وكان في توجيهات من القياده السياسيه لرفع الاعباء واستمرار المعارض من واحد لواحد حتى بعد رمضان. هذه المعارض والشوادر والسيارات المتنقله والقوافل مستمره على طول بتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الاستهلاكيه التي تلزم كل بيت. كل ساعه هنقول كل ساعه وانا بواصل من كلامي بتفتح معرض او شادر في بلد او في قريه او في نجع في خلال هذه الفتره بتوفيها تخفيضات عاليه جدا. السكر يكون 15-16، الرز الفاخر ب 14 والشاي ب 12، طبع البيت 95-80 جنيه، ازازه البيت تبدا ب 35 جنيه، الدقيق ب 15 جنيه المعبى الفاخر، اللحمة ب 35 جنيه، الدواجن ب 65 جنيه. كل السلع الحمد لله متوفرة من خلال المنافذ الخاصة بوزارة التمويل، مش وزارة التموين بس، عشان بس ما نقعدش نشكل وزارة التموين، علشان الناس تبقى فاهمة. الناس فاهمة، دي قيادة سياسية بتشتغل تنسيق كامل ما بين اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة، جهات الخدمة الوطنية، مباحث التموين اللي هي أمان ومبادرة كلنا واحد، دي كله بيشتغل في إطار بتوفير جميع السلع بالإتاحة الكافية والسعر العادل والتخفيضات في كل قرية ونجع، سواء كان معرض، سواء كان شادر، سواء كان سيارات أو قيافل. ومع وزارة التنمية المحلية في توجيهات بتوفير الأماكن في القرى والبعدات المحلية لتوفير الشوادر للمواطن. طيب المنطقة اللي ما فيش فيها هنا هذا أو ذاك هيتم دفع بعشر سيارات قوافل، بس الوحدة المحلية جات له مدير إدارة التموين أنا عاوز قوافل في الحتة الفضية، تنزل عشر سيارات فيها جميع السلع تقف في القرية، زي مثلا وقفت في كفر شكر، زي وقفت في بلاط، زي وقفت في البحيرة، في بعض القرى تنزل القوافل بالسلع وبيتم التنفيذ في مكبرات صوت. النهارده في قوافل السلع موجوده في القريه الفلانيه باسعار مخفضه، والبلد كلها بتطلع تاخد السلع وتتولى هذه الامور في جميع انحاء الجمهوريه بحيث يستفاد كل مواطن على ارض مصر بهذه التخفيضات. الخير دايما في مصر، وبشكر وجود حضرتك معايا مهندس عبد المنعم خليل رئيس الاداره المركزيه للتجاره الداخليه بوزاره التموين. اشكرك يا فندم، شكرا لك. شكرا. عندي 100 اسبان واللي جاي بتحكي بالحكايات عن ناس بعيونهم حارسينك وكلامهم عنك حاسينك وشجر وبيوت وكلام وسكوت بنحبك موت وده من حقك بنحبك أرض جو وبحر بنحبك حتى آخر العمر بنحبك حب من الآخر بنحبك يا حبيبتي يا مصر بنحبك حب يدوم ويعيش بنحبك شعب وشرطة وجيش والأمن فيكي بنحبك حب زيه ما فيه بنحبك حتى وقت الصعب بنحبك وانتي حتنا الغر بنحبك وانتي لما مستمعينا الأعزاء، أعلنت وزارة الصحة وسكان فحص 1,295,000 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي وحتى أمس الثلاثاء 17 يناير الجاري. بيأتي ده وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية من خلو مصر من فيروس سي. تسلمي يا مصر إنني الفدا بيدي إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد الدين دين لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي واسلمي الأهرام فيما بيننا لصروف الدهر وقفتي أنا في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا أمل لا ألين لك يا مصر السلام وسلام واسلمي في كل حين للعلا أبناء مصر للعلا وبمصر شرف المستقبل وافدا لمصرنا الدنيا فلا نضع الأوطان إلا أولا جانب الأيسار قلبه الفؤاد وبلادي هي لقلب اليمين لك يا مصر السلام اسلمي مساء الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، من ضمن الأخبار النهاردة أن أكد الدكتور أيمن محاسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار انتهى من المراحل الإجرائية والتنظيمية تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار، لافتا إلى أن مجلس الأمناء نجح في وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافي، بالإضافة إلى ترجمة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية إلى ثلاث محاور رئيسية بيضم كل منها عدد من القضايا والملفات المهمة. قال كمان إن إدارة الحوار حريصة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الحوار الوطني منصة لجميع القوى السياسية لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز، مشير إلى أن تم مراسلة كافة الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل من تقدم بمقترح للمشاركة في الجلسات من أجل التوافق على مخرجات بتساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن في جميع المجالات بما يحقق طموحات الشعب المصري. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلد اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي ميت سنة صعب أوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم يا ما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا بل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وامل وحيانا عايشها. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر، واللي ما حدش جه عليها في مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. مساء الخير يا مصر. مستمعينا الاعزاء، يعني من واحنا ماشيين على الطريق الزراعي دايما بنشوف ان في شغل كتير على الارض، وخاصه في المناطق الزراعيه والمحافظات الزراعيه اللي بيبقى فيها تبطين ترع بقت شكلها منظر، حتى منظر جمالي كمان، غير ان هي حمايه لكل ما يجري من مقدرات على ارض هذا الوطن. يعني احنا كنا حابين نتكلم مع المهندس محمد غانم متحدث وزاره الري عن مشروع تأهيل الترع ووصل إلى أين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، فضل يا فندم. بالنسبة للمشروع القومي لتأهيل الترع، طبعا الحمد لله في مجهودات كبيرة جدا مبذولة من أجهزة الوزارة لتنفيذ هذا المشروع الهام. المشروع دوت له أهمية كبيرة في تأهيل الترع بمختلف المحافظات، وبيجري حاليا تنفيذ آلاف الكيلومترات بالفعل من الترع. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو استعادة الترع لوظيفتها الأساسية والخاصة بتوصيل المياه لمختلف الاحتياجات ولمختلف المنتفعين، احتياجات للزراعة، احتياجات للشرب أو خلافه. عملية تأهيل الترع هي عملية مهمة، إذا كانت الترعة فيها مشاكل بتؤدي إلى عدم توصيل المياه بالجودة وفي الوقت المطلوب وبالكمية المطلوبة للمزارعين. مؤخرا تم وضع دليل إرشادي من خلال عدد من المتخصصين من الوزارة ومن الجامعات. الدليل الإرشادي دوت الهدف منه أنه مهندسي الوزارة في المحافظات يستخدموا هذا الدليل الإرشادي لتقييم حالة الترع في المحافظات المختلفة. مهندس الري في أي محافظة هيعمل معاينة لهذه للترع اللي موجود عنده، وهيقوم من خلال بعض المعايير الموجودة في هذا الدليل الإرشادي بتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل من علمه، أو هي طريقة التأهيل اللي سيتم استخدامها. ممكن يتم يكون المطلوب هو تطهير للترعة أو تبيش أو حتى أرنقة اللي هي تثبيت ودمك الجسور لتثبيتها جسور الترعة، أو ممكن التبطين إذا احتاج الأمر إلى ذلك. عملية المتابعة من أجهزة الوزارة لهذا المشروع مستمرة، رقابة دائمة، سيادة الوزير نفسه بينزل في أعمال مرور لمتابعة أعمال التأهيل والإطمئنان على جودة التنفيذ والالتزام بالمعدلات الزمنية للتنفيذ. في لجان من التفتيش الفني في الوزارة بتقوم أيضا بدور بارز في متابعة عملية التنفيذ وجودة التنفيذ أيضا بمختلف المحافظات. تم مؤخرا تشكيل وحدة للتقييم والمتابعة لمتابعة عمليات التنفيذ في مختلف المحافظات. فالحقيقة مجهود كبير جدا مبذول من الجميع في الوزارة لمتابعة هذا المشروع وتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى معدلات من الجودة إن شاء الله، علشان تقوم الترع بدورها المطلوب منها وهو توصيل المية للمنتفعين وخدمة أهالينا المزارعين في كل مكان. أنا بشكر وجود حضرتك معايا مهندس محمد غانم متحدث وزارة الري، أشكرك يا فندم. شكرا لي. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. أهلا بكم مستمعينا، ونتمنى أن نكون قد قمنا بالتغطية المناسبة لكل فقراتنا. فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.